قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. طبعا لا تعارض بين هذه الرواية والرواية التي شرحناها التي قال فيها عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فلا تعارض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان جالسا مع أصحابه، هذا هو البروز، يعني أنه خرج من بيته وكان يجالس أصحابه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يحتجب عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، بل كان يجالسهم وكان يسمع منهم ويسمع منه، وكان يعلم جاهلهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان يوما بارزا، يعني خرج إلى أصحابه يوما فجلس معهم، فبينما هم جلوس إذ خرج عليهم هذا الرجل، إلى آخر الخبر. قال: بينما أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ أتاه رجل، هذا دليل على صحة مذهب أهل السنة الذي قدمناه قبل ذلك في الإيمان بالملائكة، وأنهم يتشكلون، وأن الملائكة يتشكلون في صورة بشر إذا أراد الله عز وجل ذلك منهم. وهذا نص واضح في ذلك، أن جبريل لما نزل إنما تمثل في صورة رجل، والرجل الذي تمثل به جبريل عليه السلام هو الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي. وكان جبريل عليه السلام إذا نزل متمثلا في صورة بشرية كان لا يتمثل في صورة أحد إلا في صورة دحية الكلبي رضوان الله عليه، لما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي، وذكره الإمام الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت موسى، أو قال: عرض علي الأنبياء، فرأيت موسى فإذا هو ضرب من الرجال، ضرب من الرجال يعني وسط من الرجال، يعني وسط في بنية جسمه ولون بشرته وطوله بين الطول والقصر إلى آخر ذلك، فإذا هو ضرب من الرجال أشبه من رأيت به رجال شنوءة، أو رجال أزد شنوءة. ورجال شنوءة هذه قبيلة معروفة في اليمن، معروفة بقوة الأجسام واعتدالها واعتدال الخلق في كل مناحي الصفات. قال: ثم رأيت عيسى عليه السلام، فما رأيت أحدا أشبه به من عروة ابن مسعود الثقفي رضوان الله تعالى عليه، ورأيت إبراهيم عليه السلام، فما رأيت أحدا أشبه به من صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل، فما رأيت أحدا أشبه به من دحية الكلبي، اللي هو دحية ابن خليفة الكلبي رضوان الله تعالى عليه. فكان جبريل إذا نزل في صورة بشرية كان ينزل في صورة هذا الصحابي، وكان أجمل الصحابة وجها، أي كان أجمل الصحابة خلقة وجمالا، اللي هو دحية ابن خليفة الكلبي رضوان الله عليه. قال: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ يا رسول الله، ما الإيمان؟ فسأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه. طبعا مر الإيمان بالله وملائكته، والكتاب هنا المقصود به الجنس، يعني وكتبه، وتفسر الروايات بعضها بعضا، وتفسر الروايات بعضها بعضا، يعني مثلا لا يأتي إنسان على هذه الرواية ويقول وكتابه، ويحمل الكتاب على رسالة معينة نزلت من السماء، ويهمل الرواية الأخرى التي فيها وكتبه، إنما الأدلة يفسر بعضها بعضا. وأولى ما تفسر به الأدلة أن تفسر الأدلة بالأدلة، يعني أن نفسر كلام الله بكلامه، فإن لم يكن فبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نفسر كلام رسول الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سوف يأتي له بيان. فإن عدمنا التفسير من كلام الله وكلام رسوله نلجأ إلى لغة العرب مع أشياء أخرى نعرفها وتذكر إن شاء الله في ثنايا الشرح. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه. المقصود باللقاء في هذه الرواية هو المفسر في الرواية الأخرى واليوم الآخر. واليوم الآخر واللقاء واليوم الآخر يبدأ من لقاء العبد ربه بالموت، يبدأ من لقاء العبد ربه بالموت، ويشمل كل المراحل التي تأتي بعد ذلك إلى أن يستقر بالعبد أمره إما في الجنة وإما في النار. فسكرات الموت وما يتبعها بعد الموت من غسل وتكفين وصلاة ودفن، وما يجري في البرزخ من نعيم أو عذاب، وما يجري بعد ذلك من نفخة الصعق ونفخة البعث، وما يحصل من جمع الخلائق في صعيد واحد، وما يحصل من تبدل الأرض والسماوات، وما يحصل من كل ذلك إلى أن يستقر الأمر بالناس إما في الجنة أو في النار. فهذا كله يقال له لقاء الله، أو يقال له اليوم الآخر، يقال له اليوم الآخر. فكل ما اشتملت عليه هذه المراحل إنما تدخل في المسمى تحت هذا الركن العظيم، وهو الإيمان بالرجوع إلى الله، وأن الخلق مردودون إلى ربهم، وأن الله سائلهم ومجازيهم عما قدموا من الأعمال. قال: ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر. وهذا أيضا من كما قال الأئمة إنما هذا مزيد إيضاح وبيان، وقيل هو للاهتمام والتأكيد، فإن اللقاء هو الإيمان باليوم الآخر، فإذا كان اللقاء هو الإيمان باليوم الآخر، والبعث هو مرحلة من مراحل الإيمان باليوم الآخر، فلماذا ذكر النبي البعث وخصه وقد عم الإيمان باللقاء أو الإيمان باليوم الآخر؟ هذا كما قال العلماء لمزيد الاهتمام، لمزيد الاهتمام. وهذا كما يقول فيه العلماء من باب عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طيب، الشهوات تشمل كل هذا، تشمل البنين، تشمل النساء، تشمل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، تشمل كل ذلك. طب لماذا خص الله هذا، لماذا خص الله هذه الأنواع مع أن كل هذه تدخل في ضمن الشهوات؟ لمزيد الاهتمام، يعني كأن هذه هي رؤوس ما ينشغل به العبد، وهذا يسمى عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام، أي لتنبيه الإنسان إلى خطورة هذا الأمر وأهميته. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ طبعا ذكر أربعة من أركان الإسلام، ذكر الشهادة، وذكر الصلاة والزكاة والصوم، ولم يذكر الحج، ولم يذكر الحج، وقد ذكره في الرواية الماضية التي مر بيانها. قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ده تعريف العبادة، هذا تعريف العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف العبادة. يبقى أن تبذل كل ذلك لله، فتقول وتفعل ظاهرا وباطنا، يفعل قلبك يفعل الإخلاص والتصديق واليقين والقبول والانقياد إلى آخر شروط الكلمة، هذا كله أفعال القلب وأعماله، وأعماله واللسان ينطق والجوارح تعمل، فالأعمال منها باطن ومنها ظاهر، وأقوال اللسان فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا كله يجب أن يصرف لله عز وجل، يجب أن يصرف لله عز وجل، لا إلى سواه، لا إلى سواه، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، والنكرة الاسم النكرة يعني الذي هو مجرد من الألف واللام، إذا ورد في أربعة سياقات فإنه يفيد العموم، إذا ورد في أربعة سياقات فإنه يفيد العموم، إذا ورد في سياق النهي زي المثال اللي قدامك ده، ولا تشرك به، ولا تشرك به شيئا، ده نهي، هذا يفيد العموم، يعني ولا تشرك بالله شيئا يعني أي شيء، أي شيء سواء كان أكبر أو أصغر، وسواء كان ظاهرا أو باطنا، لأن الشرك هو أعظم ما عصي الله به، والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وقد مر بيان ذلك، ومر بيان أن الشرك الأصغر هو أعظم من جميع كبائر الذنوب مجتمعة، الشرك الأصغر هو أعظم من جميع كبائر الذنوب مجتمعة، يعني لو جمعت كبائر الذنوب القتل والسرقة والزنا والغصب والإفساد في الأرض إلى غير ذلك، كل كبائر الذنوب جمعت و عدل بها الشرك الأصغر، يعني عدل بها فرد من أفراد الشرك الأصغر، راجح بها كلها وكان أعظم عند الله منها، فكيف بالشرك الأكبر؟ لذلك قال الله في حق الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة. والأمر بإقامة الصلاة له معنيان، المعنى الأول والتفسير الأول: المراد بالإقامة المحافظة والدوام عليها، المحافظة والدوام عليها. التفسير الثاني: المراد بالإقامة إقامتها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إذا كان النص يحتمل تفسيرين لا معارضة بينهما فيحمل على الأمرين، يكون لفظ الإقامة حينئذ معناه إيه؟ معناه المحافظة على الصلاة على سبيل الدوام واللزوم، وإيقاع الصلاة كما صلاها رسول الله، كما قال رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسوف يأتي بيان كيف كان رسول الله يصلي إن شاء الله في كتاب الصلاة بتفصيل إذا قدر الله ذلك وكان. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة، طبعا وتقيم الصلاة المكتوبة، المكتوبة هنا المفروضة يعني، وتقيم الصلاة المكتوبة. والصلوات المكتوبة قلنا هي كم صلاة؟ خمس صلوات قولا واحدا، ولا كم قولا؟ يقولون هذا الكلام ولا مناوش؟ ها؟ الصلاة المفروضة كم فرض؟ ست. ايه هم؟ مين اللي بقول ست؟ اللي هو ايه؟ احسنت، قلنا الكلام ده، نشرح الكلام عن الصلاة. قلنا الصلوات قول الجمهور ان الصلاة المفروضة خمس صلوات، وعند أبي حنيفة 6، وأضاف إليها الوتر وجعله فرضا. طبعا هذا كلام مردود على أبي حنيفة، والصحيح أن الصلوات المفروضة 5 وليست 6، 5 صلوات وليست 6. وتقيم الصلاة المكتوبة، وتقيم الصلاة المكتوبة يعني التي فرضها الله عز وجل عليه، وتؤدي الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل والتي قدرها بالأنصبة المعروفة. قال: وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. وهذا تعريف الإحسان، وقلنا إن المراد بهذا التعريف المراقبة، ومر بيان ذلك كذلك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ المقصود بالساعة يوم القيامة في هذا الموضع. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا المسؤول يعلم ولا سائله يعلم متى الساعة، لأن هذا من أنواع الغيب المطلق الذي اختص الله به ولم يطلع عليه أحد من الخلق. والغيب نوعان: غيب مطلق، وهذا الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو مفاتيح الغيب الخمس التي ذكرها ربنا عز وجل في آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. هذه مفاتيح الغيب الخمس، هذا اسمه غيب مطلق. النوع الثاني من الغيب هو الغيب النسبي، الذي هو بالنسبة لك غيب وبالنسبة لغيرك شهادة، يعني صار معلوما، وهذا هو ما خرج من نطاق الغيب المطلق وعلمه أي أحد من الخلق. ممكن يبقى بالنسبة لنا غيبا، يكون غيبا لنا شهادة بالنسبة لغيرنا، زي ما بيحصل الشياطين التي تسترق السمع ويلقون الكلمة إلى تابعهم من الإنس اللي هو الساحر يعني، فصارت هذه الكلمة بالنسبة للساحر شهادة عالمها من الجن الذين استرقوا السمع وهي غيب لنا، فلما تذهب أنت للساحر يقول اسمك كذا ويكون لك في اليوم الفلاني كذا ويقع كما أخبر، فهذا من استراق الجن للسمع وإلقاء هذا إلى السحرة، وإلا فهم لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا من الغيب، إنما حصل استراق سمع وأرسل الجن هذه الكلمة إلى الساحر فيكذب عليها الساحر 100 كذبة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لأن هذا من الغيب المطلق الذي اختص الله تبارك وتعالى به ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال: ولكن سأحدثك عن أشراطها. في الحديث الرواية السابقة قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني لما قال متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فسأله جبريل قال: فأخبرني عن أماراته. فكأن فالسائل في الرواية الأولى جبريل عليه السلام الذي طلب أن يتعرف على بعض أشراط الساعة، جبريل السائل الذي كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جبريل لم يسأل، إنما قال له النبي: سأحدثك عن أشراطها، بغير حصول سؤال في هذه الرواية، بغير حصول سؤال في هذه الرواية. طبعا هنا الكلام يكون في جهتين: الجهة الأولى كما بيّن الإمام في الروايات السابقة، قال: وهذا الحديث بنفس رواية الحديث السابق مع زيادة ونقصان، فيكون بعض الرواة نشط فذكر الحديث مفصلا كما في الرواية الأولى، وبعض الرواة ذكره مختصرا كما في الرواية التي بين يديك، ولا إشكالي، حتى لا تقول بأن السائل هنا جبريل والذي تكلم ابتداء هو رسول الله فيكون فيه تعارض. لا تعارض. قد ينشط الراوي فيروي الحديث بتفصيل فيذكر كل ما كان، وأحيانا يختصر فيذكر الرواية كما هو أمامك الآن، كما قال الإمام رحمه الله في الرواية قبله، قال: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف، يعني بين راو وراو. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هذا يسميه العلماء جواب الحكيم. يعني جبريل الآن لم يسأل عن أشراط الساعة، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الجواب تم كذا، الجواب حصل. متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ خلاص الإجابة التي طلبها السائل من رسول الله حصلت، يعني لا أنا أعلمها ولا أنت تعلمه. طيب ما الداعي أن يقول وسأحدثك عن أشراطها؟ هذا يسميه العلماء أخوانا جواب الحكيم، جواب الحكيم. والمقصود بجواب الحكيم هي أن يذكر المفتي شيئا في الجواب لم يسأل عنه السائل، وذلك لحاجة السائل إليه أو لحصول فائدة لا يستقيم الفهم عند السائل إلا بها، ده اسمه جواب الحكيم. زي مثلا ما سألت المرأة رسول الله وقد رفعت له صبيا صغيرا في الحج، قالت ألي هذا حج؟ يعني ده لو حج حج صحيح يعني؟ فقال نعم ولك أجر. هي لم تسأل عن الأجر، هي ما سألت هل لي أجر أو لا أو ليس لي أجر، إنما سألت لو أحججنا هذا أحجوه صحيح؟ قال نعم، كان الجواب يتم وتنتهي المسألة إلى هنا نعم أو لا، فزادها شيئا لم تسأل عنه تحفيزا لها على فعل الخير فقال ولك أجر، ده يسميه العلماء جواب الحكيم. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، لكن ممكن يعني أدلك عن بعض أشراطها وأماراتها التي إذا علمتها استعددت لها أي للساعة، فأفاده شيئا، أفاده شيئا السائل بحاجة له، السائل بحاجة له، وهو أنه إذا علم أشراط الساعة أنه لابد أن يتهيأ للساعة. إذا كانت الساعة بدأت أشراطها تظهر وتقع في الناس، معنى ذلك أنها قربت وصارت يعني قاب قوسين أو أدنى من الناس، فالعاقل، العاقل بداهة يستعد لهذه الساعة ويستعد لهذا اليوم. يبقى زاده العلم، العلم ببعض أشراطها حتى يتهيأ ويستعد للساعة. قال وسأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس. الحفاة، العراة الحفاة مر تفسير، مر تفسيره رؤوس الناس. يعني الرواية الأولى قال إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنياء، كان لحد كده والمصيبة هينة، إن هو يعني إيه كان يعني شحات، كان راعي غنم، كان أي ما كان، فجأة بقى صاحب أموال، خلاص ماشي، هذه يعني أقدار وأرزاق قسمها الله في الناس، يعني إلى هنا يهون الأمر، إلى هنا يهون الأمر. أما أن تنقلب المفاهيم عند الناس فيصير هذا الذي كان من سفلة الناس قبل أمس أو بأمس وصار لأجل ما معه من مال صار رأس الناس، هو ده قول النبي في الحديث الآخر إذا وسد الأمر إلى غير أهل، ما وصار صاحب مال، وانت عارف النهاردة اللي معاه جنيه ها يساوي جنيه، والجنيه هو اللي بتكلم، ممكن تلاقي مثلا صاحب الفلوس ده ما عرفش يتكلم ثلاث كلمات على بعض، ولو اتكلم تبقى يعني تكاد أن تموت من الضحك على طريقة كلامه، واخد بالك، لا يعرف يتكلم أصلا، لكن طبعا نظرا لأنه صاحب المال وكما يقال يعني من لا يملك قوته ولا يملك قراره صار هو متصدر المجالس وصار هو الذي يتكلم وصار هو الذي يملي، ومع أنه لا يعرف شيئا في الدنيا عن أي شيء، فيصير هذا الذي كان من سفلة الناس وسقطهم رأسا، وقد يتكلم في بعض مقدرات الأمم وهو يجهل كل شيء، يجهل عن يجهل حتى حقيقة نفسه، فيصير هذا رأسا في الناس. هذا من توسيد الأمر إلى غير أهله، وهذا هو الرويبضة الذي ينطق في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. طب إيه اللي خلى التافه ده يتكلم في أمر العامة؟ والتافه ده تفسير النبي عليه السلام، قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه اللي ملوش قيمة، يعني رجل ملوش قيمة أصلا، يتكلم في أمر العامة، يعني يتكلم في أمر الأمة، المقصود بالعامة في بالعامة في الحديث الأمة، يعني يتكلم في قضايا الأمة ومقدرات الأمة المصيرية، وهو أجهل من حمار أهله، لا يعرف شيئا، لا يعرف السماء من العمى كما يقال، ويتكلم في قضايا من أعظم القضايا المصيرية في حياة الأمم، وهذا من أعظم البلاء، وهذا صار ما أكثره اليوم، هذا صار ما أكثره في الناس اليوم، أن ترى الحفاة العراة الحفاة رؤوس الناس، يعني صارت المسألة معكوسة، صار أهل الفضل يعني في غبراء الناس، وصار رؤوس الناس، وصار رؤوس الناس هؤلاء الحفاة العراة، فذاك من أشرطه، يعني إذا وجد هذا البلاء ده دليل وإيزان من الله بهلاك الدنيا، بهلاك الدنيا يعني بإقامة الساعة، بتبديل الأرض غير الأرض والسماوات، وبقيام الساعة، وبتبدل أحوال الكون العلوي والسفلي، وقيام الساعة، يعني إذا أراد الله أن يهلك أهل الأرض ويقيم الساعة، ويقيم الساعة، جعل أو كان سفلة الناس الرؤوس، كان سفلة الناس الرؤوس فيهم، هذا إذا أراد الله إقامة الساعة وإهلاك الناس. قال رؤوس الناس، فذاك من أشرطها. وإذا تطاول رعاء البهم، والبهم اللي هي الغنم، اللي هي صغار الغنم، في يتطاولون، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان، فذاك من أشرطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني هذه أشراط الساعة، هذه أشراط الساعة وأماراتها التي إذا قد يعني ظهرت فإنما هي رهاصات لقيام الساعة، والساعة مما اختص الله به في خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا، يعني لا يظهرها لوقتها إلا الله عز وجل، فقال في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني الله اختص وأخفى علم ذلك مع أربع غيرها، فصارت خمسا لا يعلم هذه الخمس إلا الله عز وجل، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث يعني يعلم متى ينزل الغيث، طبعا ما يجيش واحد بيقول لك طب احنا ممكن بنعرف عن طريق الارصاد الجويه والطقس بكره مش عارف مائل للبروده وسحب مش عارف متقطعه للشمال والجنوب، الكلام اللي هو الكلام ده بخلال اجهزه مثلا لقياسات درجات الرطوبه او نحو ذلك ممكن يعرف، لكن من الذي يعلم قبل حدوث هذه الامارات ان هذا سيكون؟ هو الله عز وجل، يعني الان لما ناتي بهيئه الارصاد بافضل هيئه ارصاد في العالم الان ونقول لهم الان اخبرونا باحوال الجو بعد سنه، يعرفوا؟ ما يعرفش اصلا، ده هو ممكن يخبرك عن الطقس غدا واحيانا يحصل خلاف، مش بيحصل؟ يقول لك الطقس غدا بارد ويطلع مولع نار، واخد بالك معي؟ والعكس، وفيه مطر غزير متوقع ما ولا يحصل مطر ولا شيء من هذا، وهذا غدا، وممكن تبقى النشر دي مثلا النشر الخامسة اللي هي الساعة 12 يعني بقينا النهاردة ما عادش فيه غدا يعني، واخد بالك معي؟ ومع ذلك تفسد كل هذه التنبؤات، فده عن طريق أجهزة وقياسات للبرودة في الجو ونحو ذلك، أما الذي يعلم حدوث ذلك قبل أن تكون أسبابه في الناس هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، وينزل الغيث كما قال ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه، قال ما عام بأقل أو قال بأكثر مطر من عام، أما إني لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن الناس إذا اتقوا ربهم أنزل الله عليهم المطر، وإذا عصوا صرفه في الجبال والبحار، صرفه في الجبال والبحار، فالذي يعلم نزول المطر قبل حدوث أسبابه في الناس هو الله، أما وجود المعطيات أو الوسائل الحديثة اللي هي عن طريقها يتنبأ الإنسان بالطقس بعد ساعات، هذا لا ليس من علم الغيب أو ليس من التدخل في علم الغيب، أو حتى ما بعض ما تصنعه بعض الدول من مسألة مثلا يعني إحداث خلخلة في كثافة الجو لإنزال المطر أو عدم إنزال المطر في المكان، برضو هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب يعني يتعاطاها الإنسان ممكن أن يتصرف من خلالها في مثل هذا. أما الذي يعلم نزول المطر قبل حصول أسبابه في الناس هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام يعني يعلم كل ما في الأرحام، وعلم ما في الأرحام لا يختص بعلم الأجنة فقط، يعلم كل ما في الأرحام، يعلم الأجنة التي في الأرحام وما يتعلق بهذه الأجنة التي في الأرحام. هل هذه المضغة التي في الرحم تخلق مخلقة ولا غير مخلقة؟ ها؟ منها مخلق ومنها غير مخلق، أخذ بالك؟ طيب يعني مخلق وغير مخلق؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، أخذ بالك في كتاب الإيمان سيأتي تفسيره. طيب النطفة هذه أو النسمة هذه شقي أو سعيد؟ ما عمره؟ ما أجله؟ ما عمله؟ ما رزقه؟ كل هذا ما في الأرحام، لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله. حتى لا يأتي إنسان يقول طب ما احنا استطعنا الآن عن طريق الأشعة إن احنا نعرف هل المرأة حامل في ذكر أو أنثى، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. هذا أنت يعني ما تفكرش أنك مثلا يعني إذا عرفت نوع الحمل أنك جبت الدب من ديله، يعني كانوا قديما وكانوا على البديهة بيعرفوا المرأة حامل في ولد ولا بنت، الكلام ده كان لا يكاد يخطئ، لا يكاد يخطئ. يجيب الولد اللي هو كان قبل المولود قبل الحمل اللي في البطن هذا ويبص في راسه، واخد بالك معي، ويشوف الشعر طريقة لف الشعر في رأس الولد يقول لك ده المولود اللي بعده بنت أو ولد، ولا يخطئ. كانوا الجماعة عارفينها كده على شغل الدراع كده خلاص، واخد بالك معي، وما كان يخطئ. فدي مسائل ما فيهاش ليس فيها شيء من التدخل في علم الغيب، إنما علم الغيب أن تعلم كل ما يتعلق بهذه الأجنة، كل ما يتعلق بهذه الأجنة، الجنين ده ذكر ولا أنثى، طب الجنين ده توأم ولا واحد فقط أو أكثر، الجنين ده ما عمله ما رزقه ما أجله شقي أو سعيد، كل هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني الإنسان لا يدري ماذا يكسب من الأعمال والأرزاق والأقوال، لا يدري لأن لا يعلم ذلك إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان لا يعلم متى تفجعه المنية ولا في أي مكان يكون أجله، هذا لا يعلمه أحد من نفسه، إنما يعلم ذلك الله تبارك وتعالى. فلا يستطيع أحد أن يتنبأ أنه يموت في المكان الفلاني أو يموت في الساعة الفلانية أو نحو ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم أي واسع العلم شامله خبير بكل شيء. قال ثم أدبر الرجل، أدبر يعني انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رد علي الرجل، الرجل بمجرد النساء رسول الله أدبر مشى، فقال رد علي الرجل، فقاموا ليردوه فلم يروا شيئا، بصوا ما لقوش حاجة، واخد بالك معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الأولى قال فلبس ماليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ مليا روى الإمام أبو داود في سننه أن رسول الله مكث بعد هذه الواقعة 3 أيام، وهذا سنده صحيح، وهو في بعض روايات الحديث الصحيح. قال فلما كان بعد 3 يعني بعد 3 ليالي من هذه الواقعة قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب هو في الرواية الأولى قال فلبس مليا، مليا هذه فسرتها رواية أبي داود، رواية أبي داود أنها 3 أيام أو 3 ليالي. ثم سأل عمر وفي الرواية هذه قال ردوا علي الرجل، أي في الحال يعني، فقاموا أو فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. كيف نوفق بين هاتين الروايتين؟ قلنا ابتداء إياك أن تظن أن هناك نصان متعارضان أبدا من كل وجه. ما في حاجة اسمها آيتان في كتاب الله متعارضان من كل وجه، أو حديثان من حديث رسول الله متعارضان من كل وجه، أو آية وحديث متعارضان من كل وجه. هذا مش موجود خالص، هذا ليس موجودا في الأدلة. التعارض ممكن يبقى من وجه دون وجه، وأحيانا يكون التعارض في ذهن الفاهم، في ذهن المكلف، أو في ذهن الناظر في الدليل نفسه. العلماء رواية أبي داود التي قالت ثم سأل بعد ثالثة بيّنت أن عمر عرض له عمل أثناء سؤال جبريل لرسول الله، فقام وترك المجلس، فقام وترك المجلس. يعني حصل له شغل أو كان عنده ظرف معين، وجبريل يسأل ورسول الله يجيبه. بعد سؤال أو اثنين استأذن عمر وقام، فلم يشهد بقية هذا المجلس، ولم يعلم بما دار فيه بعدما قام. فقال النبي للصحابة الذين جلسوا إلى نهاية المجلس ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فتعجبوا، فقال هذا جبريل جاءكم أو جاء يعلمكم دينكم. عمر لم يشهد هذا الموقف، فمر يوم ويومان وثلاث، ثم جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عمر تدري من السائل؟ أنت فاكر الموقف اللي حصل من كم يوم هذا والسائل الذي جاء يسأل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل. يبقى كان عمر حال طلب النبي من الصحابة أن يرد الرجل لم يكن عمر موجودا، كما صرحت بذلك رواية أبي داود وهي صحيحة، واخد بالك. فسأل النبي عمر بعد مضي ثلاث ليال فقال الله ورسوله أعلم، قال ذاك جبريل. إذن لا تعارض، إذن لا تعارض. ما نقولش بقى هنا إزاي فلبس مليا وهنا قال فقالوا ردوه فلم يروا شيئا، إزاي كيف نوفق بين هذا؟ التوفيق سهل كما يعني بينته الرواية. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، أي بنفس الإسناد المار هذا هو إسناد حديث أبي هريرة، قال غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها، إذا ولدت الأمة بعلها يعني السرار، يعني السرار، إذا ولدت الأمة بعلها المقصود بكسرة الإماء، كسرة الإماء، حتى أنه لا يشتري الإنسان الأمة ثم يدخل بها أو يتسرى بها فتحمل ثم يخالف الأدلة فيبيعها وتتداول بين أيدي الناس حتى ترجع إلى من كان ابنها يوما لأنجبته ولا يعرف أنها أمه فيشتريها ويظنها أمه، وهذا كما قلنا كناية عن كثرة السرار. يقول الإمام حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، ومحمد ابن عبد الله ابن نمير هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الهمداني، روى عنه الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين، وروى عنه الأئمة أي أصحاب الكتب الستة، وكان رأسا في العلم والعمل، كان رأسا في العلم والعمل رحمه الله تعالى وطيب أثره. قال لو محمد بن عبد الله بن نمير الإمام قال حدثنا محمد ابن بشر، ومحمد ابن بشر ثقة حافظ كما قال في الأئمة. قال حدثنا أبو حيان التيمي، قال حدثنا أبو حيان التيمي وهو يحيى ابن سعيد ابن حيان الكوفي، وهو ثقة من أعيان العباد، ثقة من أعيان العباد، وساق هذا الإسناد. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة. طبعا جرير مر بيانه في الإسناد السابق أو قبل السابق. وعمارة هو عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي، وهو مكسر عن أبي زرعة البجلي اللي هو حفيد الصحابي جرير بن عبد الله البجلي. عمارة بن القعقاع هذا أحد المكسرين عن جرير البجلي اللي هو حفيد جرير بن عبد الله البجلي، إلا أقصد الأحد المكسرين عن أبي زرعة البجلي اللي هو حفيد أبي اللي هو حفيد جرير بن عبد الله البجلي. عمارة بن القعقاع هذا أحد الأئمة الكبار، روى عنه السفيانان ابن عيينة والثوري، وروى عنه شريك بن عبد الله، وروى عنه جرير وابن فضيل وآخرون، ووثقه يحيى ابن معين. طبعا لما يقال فيه وثقه ابن معين تعرف أنه يعني جاوز قنطرة الخطر، لأن ابن معين هذا كان لا يوثق إلا يعني من تحت الضرس كما يقال يعني. قال عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة اللي هو مر في الإسناد الأول ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. يبقى الرواية هذه الرسول عرض عليهم أن يسألوا، عرض عليهم أن يسألوا فتهيبوا أن يسألوا، قال فهابوه أن يسألوا. طيب هابوه ليه؟ لماذا هابوه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد ألقى عليه المهابة كما قال الإمام الترمذي في الشمائل، أظن من حديث أنس أو حديث جابر بن عبد الله وهو صحيح، قال: من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة يعني من رآه فجأة هابه، لأنه كان مهابا عليه الصلاة والسلام، فمن خالطه أحبه عليه الصلاة والسلام. فقال سلوني، وكان الله قد ألقى عليه المهابة سبحانه وتعالى، فهابوا أن يسألوا، هابوا أن يسألوا يعني إجلالا له واحتراما أن يهجموا عليه صلى الله عليه وسلم فيكسروا عليه، فهابوا أن يسألوا. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه. يبقى الرواية دي أفادتنا فائدة مهمة جدا، وهي سبب نزول جبريل في هذا الموقف، سبب نزول جبريل في هذا الموقف. طب هو جبريل نزل ليه أصلا؟ طيب ما الصحابة لماذا لم يكونوا يسألون رسول الله عما يشكل عليهم في أمر العبادة؟ قد يقول قائل: إلا أنهم نهوا، كما في صحيح مسلم وسيأتي هذا، قال أنس: نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء. نقول النهي هذا إنما يحمل على الإكثار على السؤال أو في السؤال عما لا فائدة فيه، يعني لا تكثروا على رسول الله. لكن لو عرض شيء في العقيدة أو العبادة أو المعاملة مما لا بد للإنسان أن يحتاجه لم يقع فيه النهي، لم يقع فيه النهي، لأن هذا ذي نما نهينا أن نسأل، أي نهينا عن القدر الزائد الذي يترتب عليه إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النهي عن السؤال مطلقا فلم يقع، فلم يقع. وهذا كما يسميه العلماء العموم الذهني، العموم الذهني، وهذا سوف تأتي له أمثلة. كما يقال مثلا إيه: نهينا أن نسأل رسول الله، مش معناه أنهم نهوا نهائي أن يسألوا. طب ما هم لهم أسئلة وردت بعد هذا الحديث وسألوا رسول الله، إيش معنى نهينا أن نسأل؟ زي مثلا إيه قصة كعب بن مالك لما قال: ونهى الناس عن كلامي، ونهى الناس عن كلامي، قال وكان صاحبي مرارة بن الربيع و الآخر هلال بن أمية استأذن رسول الله في زوجتيهما، وكان رجلين كبيرين فانيين. فلما رجع كعب بن مالك والكلام واضح في الحديث، قال: ونهى الناس عن كلامنا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في أهلك كما فعل صاحبك. تمام كلموهم، ده معناه أخوانا نهى الناس، يعني نهى أغلب الناس مما يخالطه الإنسان في ممشاه، لما أصحابه أصدقائه اللي هم مخرجه ومدخله في مسجده وعمله ونحو ذلك. وليس معنى نهى الناس أنه نهى كل الناس بحيث لا تكلمهم امرأته ولا يكلمه ولده ولا يكلمه، لا، ده بيسميه العلماء عموم ذهني، عموم ذهني، واخد بالك معي؟ فليس معنى نهينا أن نسأل يعني نهينا عن كل شيء. طيب، يبقى معنى نهينا أن نسأل مش معناه أنهم منوها عن كل أسئلة، في أسئلة يجوز أن يسألوها إذا أشكلت في العقيدة أو العبادة أو المعاملة هيسألوا. طيب، جبريل لماذا نزل؟ مع أنهم لو طرأ لهم شيء في العقيدة أو العبادة أو المعاملة سيسألون ولا حرج حينئذ. لماذا نزل جبريل؟ لأن الصحابة كان من شدة أدبهم كانوا يستحون رسول الله ويهبوه، وهذا من شدة أدب الصحابة، تحرجوا أن يسأل سائل وسائل وسائل وثالث وعاشر، فيكون ذلك فيه يعني تضييق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهابوا أن يسألوا حتى لا يقع الواحد منهم في حرج من حيث لا يشعر، قد يسأل سائل وثاني وثالث ورابع ويكون خامس مثلا عنده سؤال مهم ورسول الله لم يعد مستعدا يعني مثلا جسمانيا أو نحو ذلك أن يجيب، يحتاج إلى شيء من الراحة، فيسأل سائل فيتأذى رسول الله وهو لا يشعر بذلك، فهابوا أن يقعوا في هذا الحرج فسكتوا فسكتوا. فلما رأى الله أدبهم، لما رأى الله أدبهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقهم به، رفق الله بهم فأنزل جبريل عليه السلام. يبقى هذا سبب نزول جبريل، هذا سبب لنزول جبريل عليه السلام، أن الصحابة لما استحوا وتهيبوا ورفقوا برسول الله أن يسألوه كان الجزاء من جنس عملهم أن رفق الله بهم فأنزل من يسأل ليعلمهم، والجزاء من جنس العمل. عشان كده احنا بنقول للإخوة لما تكون مثلا في مجلس علم واخد بالك وعندك مسألة محيرك يعني كده، اصبر، أكيد واحد في الجمهور اللي انت جالس معاه ده هيسأل عن سؤالك هذا، أو مثلا لو كان مثلا في إنسان ظالم مثلا والناس بتدعي عليه ما تدعيش عليه معاهم يعني، واخد بالك، أنت ستكفى يعني، واحد من الناس هيدعي وتبقى المسألة جت بعيدة ايه عنك وخلاص، وتبقى أنت برئ ذمتك، يعني لا تعجل لا في هنا ولا هناك، فإنك ستكفى في الحالتين، العجلة غير محمودة، العجلة غير محمودة، وستحصل لك الكفاية، ستحصل لك الكفاية. فلما حصل الرفق من الصحابة بالنبي وحصل هذا الأدب الرفيع معهم، رفق الله بهم فأنزل جبريل يعلمهم ويعلمهم حتى أدب الحوار، فكيف يسأل وعما يسأل ومتى يسأل إلى غير هذا. عشان كده احنا بنقول اوعى تفكر انك بتأتي إلى المسجد تتعلم مسائل علمية فقط وتروح، لا، العلم اللي تعلمه الصحابة في المجلس. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ايه لازمة الكلام ده أصلا؟ عشان تتعلم سمت طالب العلم، أدب طالب العلم، كيف يسأل، كيف يعرض السؤال، وما هو الأدب في السائل إذا سأل، وما هو الأدب عند المفتي إذا أجاب. كل هذا لا يعلم من خلال الكتب، كل هذا لا يعلم من خلال الكتب، إنما هذا يعلم بالمجالسة والممارسة، يعلم بالمجالسة والممارسة، لا يعلم هكذا من خلال من بطون الكتب أو الموسوعات الإلكترونية. لما حصل الرفق من الصحابة برسول الله، حصل رفق الله بهم، فأنزل جبريل عليه السلام ليسأل فتعلم. قال: فهابوا أن يسألوا، وهذا هو سر نزول جبريل. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، يبقى الرجل لما هاب الصحابة أن يسألوا نزل، وهذا سبب نزول جبريل في هذه القصة. قال: فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يرك. طبعا هنا قال إيه؟ أن تخشى الله كأنك تراه، ونقل إيه؟ أن تعبد الله كأنك ترى. فهنا أفادنا فائدة، وهي أن الخشية علم وعبادة، علم وعبادة. خشية للمراقبة، لأن الإحسان في الحديث مفسر بأنه المراقبة، وتحصل المراقبة أو تحصل من المراقبة الخشية. يبقى أن تعبد الله كأنك تراه، المراد بالعبادة هنا المراقبة والخشية، والخشية علم، كما قال حذيفة رضوان الله عليه، قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. هذا في الخشوع. وقال رسول الله في الخشية: قال: إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. وفي بعض الأحاديث قال: أول علم من يرفع من الناس الخشية. فسمى الخشية علم، سمى الخشية علما. دي أنواع من العلوم، الخشية والمراقبة والخشوع، هذه أنواع من العلوم. يبقى أن تعبد الله كأنك تراه العبادة في الرواية الأولى مفسرة هنا أن المراد بها الخشية والمراقبة. قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض. تمام، كما قال تعالى فيهم: صم بكم عمي. فهم إيه؟ يعني إنسان صفر من كل حاجة. ده يعني يصدق بأن احنا نسميه بإيه؟ الرجل الصفر، واخد بالك معي؟ رجل ملوش أي لزمة في الحياة، بقى هو فجأة كده الرئيس. تخيل بقى لما تبقى المصيبة هكذا، يعني الله لا يريك. يعني تخيل لما يبقى واحد بصورة هذه هو حاكم الناس، زي مثلا لما كان القذافي مثلا كده، واخد بالك معي؟ أو من كان على شاكلتي، واخد بالك؟ يتكلم يعني حتى في كلام الله يقول لك: قل هو الله أحد. إيه لازم تقول دي بقى؟ كل الصور اللي فيها قل دي شلوها خالص، شيلوا قل دي خالص، لأن ده كان يقال للنبي. أنما إحنا نقول على طول إيه؟ الله أحد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، يا أيها الكافرون، احذف القلاقل دي كلها، واخد بالك؟ فالله المستعان. لما يبقى مثل هذا الرجل هو إمام العامة ويتكلم في قضايا الناس، الصم البكم، يعني لا سمع يسمع، يعني سمع ينتفع به يعني، ولا فهم ينتفع به، ولا لسان ينتفع به، ولا جارحة، إنما هو كله في مضرة نفسه عياذا بالله، لا عقل ولا شيء. أن ترى الحفاة العراة، يعني فقير وعال على الناس، وكمان من سفلة الناس وسفهائهم، ليس له جارحة ينتفع بها على وجه صحيح. إنسان يعني لا يحسد في سوء أخلاقه وقلة أدبه ورقة دينه، واخد بالك؟ إنسان سيء بكل معاني الكلمة. ملوك الأرض، ترى مثل هذا ملكا على الناس، ترى مثل هذا ملكا على الناس. قال: فذاك من أشراطه، يعني هذا من أمارات الساعة. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، البهم قلنا اللي هي الغنم، يعني المراد بها الغنم، يتطاولون في البنيان، فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. يعني هذه الأشراط، وإن كانت الساعة أضمرها الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله عز وجل، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أو قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوا، فالتمس فلم يجدوا، يعني قال رد الرجل فبصوا ما لوش لم يجدوا شيئا. فقال جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. يعني شوف الفرج يأتي في النص مباشرة، واخد بالك، الفرج يأتي في النص مباشرة، وهذا يدل على قرب الجزاء إذا امتثل العبد أمر ربه، قرب الجزاء إذا امتثل العبد أمر ربه. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدر. فقالوا: أينا يطيق ذلك؟ قال: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قلوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فنزلت، نزل الفرج بعدها مباشرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا امتثل العبد أمر ربه كان الفرج قادم بدون فصل بين الامتثال وبين الفرج، وبين الفرج، كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. في نفس النص يأتي الفرج في نفس النص، بخلاف ما إذا تلكأ الإنسان ترى الفرج يأتي بعد 4-5 آيات أو 10 آيات، دلالة على بعد الفرج من هؤلاء. قال: فالتمس فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. لما تأدبوا مع رسول الله ورفقوا به كان الرفق من الله عز وجل الذي هو أرفق بالخلق من أنفسهم، وأنزل جبريل يعلمهم لما هابوا رسول الله واستحوه ورفقوا به أن يسقلوا عليه، فكان الفرج فأنزل الله جبريل عليه السلام. وهكذا إذا امتثل العبد أمر الله عز وجل في كل أمر أو في كل نهي، انتهى بالنواهي، كان الفرج إما في قبضة يده أو إما أقرب إليه من شراك نعله. والآيات في هذا المعنى والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، كثيرة جدا، أن الله يذكر البلاء، يعني يذكر الأمر أو النهي للعباد، فمن امتثل تأتيه الجائزة ويأتيه الفرج فور امتثال، كما تقول أم سلمة كما في الصحيحين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، ثم إني قلتها. قالت: فأخلف، شوف، ثم إني قلتها فأخلف، ثم إني قلتها فأخلف، يعني مش حتى يعني بفاء الترتيب والتعقيب المباشر، فأخلف الله لي رسول الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألوك عن ربهم تبارك وتعالى فإني، يأتي الجواب مباشرة بفاء التعقيب والترتيب النافية لحصول الواسطة، وده دلالة على بركة امتثال العبد، دلالة على بركة امتثال العبد، أن العبد ما امتثل أمر الله إلا كان الفرج قاب قوسين أو أدنى منه، كما قال النبي: وإن حصل تأخير فالتأخير لفائدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب العزة، أو قال لبعض أصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أو قال: يعجب ربكم، يقول: انظروا لعبادي وقد أيسوا، أي من الفرج، وإن الفرج منهم لقريب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العبد يعني يكاد أن ييأس ويظن أن لا فرج، والمخرج تحت قدمه، والمخرج تحت قدمه، إنما هذا منوط بامتثال العبد لأمر ربه، بس بشرط امتثال العبد عن رضا، أن يمتثل الإنسان عن رضا عن الله تبارك وتعالى. يأتيه الفرج مثل فلق الصبح، بخلاف الإنسان بقى المتلكئ الذي يعني يفعل الأمر تمشية أوامر خلاص، فذبحوها وما كادوا يفعلون، هذا قد يتأخر عنه الفرج فيزداد تسخطا على القدر فيزداد من الله بعدا. أما الممتثل للأمر هذا تأتيه الجائزة فور امتثاله، تأتيه الجائزة فور امتثاله. وطبعا في أمثلة لهذا ستأتي إن شاء الله. هذا هو يعني التعليق على هذا الحديث المبارك. طبعا الحديث هذا كما رأيتم الآن شمل الإسلام كله، يعني لم يترك من الإسلام شاردة ولا واردة إلا ذكرها. وهذا الحديث مملوء بالدروس والفوائد والعبر والعظات، وقد يعني جلست أجمع فوائد هذا الحديث والتي سوف نبدأ عرضها على حضراتكم في اللقاء القادم، فبلغت قرابة 135 فائدة، كل فائدة من هذه الفوائد تصلح أن تكون كتابا مستقلا بنفسه. وهو ده العلم أخواننا اللي بيستخرج من الأدلة، يعني خلاصة عصارة الأحاديث. واخد بالك إيش الدروس المستفادة من هذا الحديث ده؟ احنا بنسمعها كده عشان نقعد نمصمص شفايفنا ونتصعب وبتاع والحديث والدرس كان، لا، النصوص هذه أخواننا ملآنة فوائد، ملآنة فوائد ودروس. إيش اللي احنا ممكن نطلع منه في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق والمنهج؟ إيه اللي احنا ممكن نستفيده من هذا الحديث؟ الحديث هذا قلنا شمل الإسلام كله، شمل الإسلام كله، وهذا سوف نعرضه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. يقول عن أرجو أن تحدثنا عن فضل الليالي العشر. طبعا الأيام العشر من ذي الحجة أخواننا، مش الليالي، الأيام العشر، الليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان، أما ذي الحجة فيقال لها الأيام، وقد اختلف العلماء بين أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأواخر من ذي الحجة. فالقول الفصل في المسألة أن العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار الليالي، باعتبار الليل يعني، والعشر الأواخر من الأوائل من ذي الحجة أفضل باعتبار الأيام. فالعشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي الدنيا، والعشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، يعني هذه أفضل أيام يعبد الإنسان فيها ربه تبارك وتعالى. والإنسان الفطن الزكي ينبغي أن يفطر لمثل هذه المواسم وهو سائر إلى ربه، لأن التاجر الذي رزقه الله فطنة وفهمة إنما يحرص أن يتاجر في أنواع السلع التي خف حملها وغلى ثمنه. خد بالك، يعني مثلا يتاجر في الذهب مثلا، يبقى مثلا شايل له كده مثلا في جيبه، والله في شنطة مثلا في إيده مثلا بضاعة مثلا بمليون جنيه، واخد بالك، ما حدش عارف هو شايل ايه، بخلاف مثلا واحد مثلا بتاجر في التبن، واخد بالك معي، يروح يقول له مثلا بألف جنيه تبن يسد بهم الشارع، واخد بالك معي، ولا لهم أي لزم. فالتاجر الفطن ينبغي يعني أن يحرص على اقتناء ما خف حمله وغلى ثمنه. لذلك كان عبد الله بن مسعود يسأل كما في الصحيحين: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ يعني أنا الأعمال كلها نعم من الطاعات محبوبة إلى الله، لكن أنا أريد عملا بحيث إذا تلبست به استظللت بمظلة المحبة. فذكر النبي الحديث. فالإنسان يستغل مثل هذه الفرص، يستغل مثل هذه الفرص، وهذه من الخصائص التي خص الله به هذه الأمة مباركة في أعمارها وأعمالها، لم تكن مثل هذه الفرص في الأمم الماضية كما هي في هذه الأمة، وجود العشر أواخر من رمضان أو رمضان أو يوم الجمعة أو بين الأذان والإقامة أو ثلث الليل الآخر وما فيه من هذا الفضل، كل هذه يعني إنما كان في هذه الأمة أكثر منها في غيرها، وهذا من كرامة هذه الأمة على الله. فهذه الليالي أو هذه الأيام موسم من مواسم الطاعات، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح. والعمل الصالح اسم جنس أي عمل، صدقات، صيام، صلة أرحام، بر بالوالدين، طلب علم، أي عمل من أعمال البر، صلاة نوافل، كل هذا من أعمال الخير. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو الإنسان جاهد في غير هذه الأيام العشر ألا يكون جهاده في غير العشر أفضل من العبادة في العشر؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة من الجهاد هي التي تفضل العبادة في هذه الأيام، إلا رجل خرج بأهله وماله، يعني خرج جاهد في سبيل الله فأخذ أولاده كلهم وزوجتهم، ما ترك أحدا من أهله، وأخذ كل ما يملك في هذه الدنيا، فقتل أولاده وأهله كلهم بين يديه، ثم قتل هو ثم أخذ ماله. هي هذه الحالة الوحيدة فقط التي تكون أفضل من العبادة في هذه الأيام. طيب الله ما كلفك هذا، ما قال لك بقى تقتل ولا يضيع مالك ولا يضيع أولادك، أنت معافى في أهلك ومالك، محفوظ عليك أهلك، محفوظ عليك مالك، ما يطلب منك إلا عمل صالح، صلة رحم، بر بالوالدين، صلاة نوافل، صيام، قراءة قرآن، طلب علم، أو أمر بمعروف نهي عن منكر إلى غير ذلك، هذا أفضل من العبادة في غيرها. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالإنسان العاقل ينبغي أن يستغل مثل هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. يقول أو تقول امرأة مخطوبة ولها بعض صديقاتها تعلم أن خطيبها هذا يأخذ بعض المخدرات، فهل يتحتم عليها شرعا أن تخير هذه المرأة المخطوبة، أن تخبر هذه المرأة المخطوبة أن خطيبها يشرب المخدرات فهي تخشى أن أخبرتها أن تحصل مشكلة أو تحدث مشكلة كبيرة في العمل؟ يعني هو الإنسان إذا استنصح في مثل هذا ينصح، لأن هذا من المواضع التي يجوز فيها ذكر الإنسان بما فيه، لأن هذا من النصيحة. يعني أن طلبت منك النصيحة وسئل الإنسان عن شخص وكان وهو يعلم هذا منه، وجب أن يبين ويقول أنه فيه مثلا من الشر أو الأفضل لك أن تتركه، فإن أصر على معرفة سبب ذلك يذكر له ولا حرج في ذلك، وهذا من النصح. يقول امرأة متزوجة منذ قريب، ومنذ أن تزوجت المشاكل بينها وبين زوجها كثيرة، فهل هذا سحر وما علامات السحر؟ لا يا طبعا اخواننا، احنا مش عايزين ايه كل حاجة تحصل نعزوها لهذا الباب، لان الانسان لو حصل ده هتحصل عنده روشة في دماغه، واخد بالك، وهي يؤدي به هذا الى ان يصاب بالوسواس عياذا بالله. بعض الناس عندهم شيء من الايه المبالغة والسرف في هذا، بالك معي، يعني حاس كده ان هو ايه، يعني ان الله ما انعم على احد من الخلق الا ان اصابوا شوية صداع، ولا شوف اصلا ما فيش حد في الشارع اللحن بيحسدون عليه، انا مش عارف، واخد بالك معي، وناس عندهم يعني صار عندهم هذا الى حد الهلوسة. نعم فيه نوعية من الناس سريع التأثر بالعين، واخد بالك، ده بنقول له يعني الاولى انك تخفي امورك الخاصة، واخد بالك، ولا تحاول ان تخبر الناس بامورك الخاصة زي احوالك المالية، احوالك موافق في دراسة ونحو ذلك، خلي الأمور هذه في حالة من الخفاء، لأن في بعض نوعية من الناس عنده سرعة استجابة للحسد، كما قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إن من أهل بيت تعمل فيهم العين، يعني سريع التأثر بالحسد، بخلاف أشخاص آخرين ممكن يذكر ما له ويذكر كل ما عنده ويظهر هذا للناس ولا يتأثر بالحسد، في الوقت الذي لو حصل إن شخص تكلم على شخص آخر ممكن واحد من الجالسين يصاب مع أن الكلام لم يكن له أصلا. فأنا أقول يعني اجعل حياتك الخاصة هذه لا تظهر للناس حفاظا على هذا، أما إذا الإنسان كل ما حصل له شوية صداع ولا شوية مرض أو شاف كابوس في النوم ولا حصل أي حاجة ولا تغيرت منه امرأته ويقول لك بس ده عملنا سحر وإحنا الموضوع كبير ولازم بقى نشوف حد يعالج، لا، المسائل دي اطرد هذا، لأنك هتفتح باب من الوسواس يدخلك في دائرة يعني لا نهاية لها. السحر طبعا مرض من الأمراض، السحر مرض من الأمراض، لأعراض لأعراض تبقى فيها آلام في الجسم، آلام متنقلة، آلام في المعدة، كل ما بيأكل الإنسان يعني يرجع أو عنده ميل للتقيؤ، آلام في الظهر، آلام في الرأس، أحلام مزعجة متكررة بصفة مستمرة، يرى أشخاص معينين يترددون عليه في المنام ويؤذونه في المنام، يرى حيوانات معينة، واخد بالك معي، تظهر له على صفة مستمرة، يرى أشخاص على غير الصفة المعهودة في عرف الناس، تمام، يشوف أشخاص كده ما لهمش طول نهاية، طوال جدا بحيث أنه لا يرى وجوههم، أو يرى أشخاص ولا لا يرى لهم وجوها، أو يرى أشخاص كده أقزام صغار، أو يرى أشخاص من حيث لون البشرة بألوان غير مألوفة في الواقع، سود سوادا لا يعرف له وصف في واقع الناس، أو بيضاء بياضا لا يعرف له وصف في حياة الناس، وتتكرر الأوصاف دي، الأحلام دي تتكرر تبقى بصفة دائمة، يعني كل ما ينام يشوف الأحلام دي، كل ما ينام يشوف هذه الأحلام، يشوف مثلا إذا خلى بنفسه في مكان كأن مناديا ينادي عليه، يسمع أصوات، إذا مثلا آوى إلى فراشه، دي كلها أعراض سحر، إذا آوى إلى فراشه مثلا بمجرد أن يغمض عينيه يشعر كأنه هيقع من على مكان مرتفع فينتبه. وطبعا خلي بالك المسألة دي فيها صورتين، صورة تتكرر باستمرار فتكون عرض من أعراض المس أو السحر أو الحسد، وصورة بتكون رد فعل للمخ لإنقاذ الإنسان من الموت. أحيانا، ودي مسألة علمية نظرية علمية، أحيانا جميع أجهزة جسم الإنسان تشرف أن تتوقف عن العمل فيموت الإنسان ولم يحضر أجله بعد، فيقوم المخ، يقوم المخ مباشرة بإحداث رد فعل انعكاسي اللي هي النفضة اللي انت بتشوفها دي، تحس انك هتقع من مكان كده فتيجي منفضة صاحي، تمام، دي ممكن تبقى عرض لسحر وممكن تبقى رد فعل للمخ، واخد بالك، يرسل إشارة مفاجئة للجسم لينتبه لأن الأعضاء كانت على وشك أن تتوقف فيموت الإنسان، واخد بالك. طيب تميز بين دول إزاي؟ إذا تكررت معك بصفة مستمرة، كل ما تحس أنك كل ما تنام تغمض عليك تشعر أنك هتقع، القرض على الأنياب، الضحك وهو نايم، المشي وهو نايم، البكاء وهو نايم، دي كلها أعراض، دي كلها أعراض للسحر. طبعا إن كان متزوج يبقى الأخذ عن الزوجة أو رؤية الطرف الآخر بصورة غير طيبة، هذه كلها أعراض سحر. فلما تتحقق هذه الأعراض أو أغلبها نقول للشخص بقى خذ البرنامج الفلاني، اعمل كذا وخلي كذا، بضابط إن كان رجلا أو إن كان امرأة، كل واحد له من هذه أمور معروفة، وبعد كده يبدأ الإنسان في العلاج، وبرضو العلاج له ضوابط معروفة، لأن المسألة إخواننا برضو توسعوا في المسألة، التوسع إيه يعني، شغل درواشة يعني، واخد بالك، صار كل أخ الآن بقى المعالج المعروف وعنده شوية أعشاب، واخد بالك معي، يجيب شوية عسل وبتاع وحط عليهم شوية تفل شاي، واخد بالك، يقول لك عسل مش عارف كامل الكيلو مثلا ب500، واخد بالك معي، وشوية مثلا قرفة على شوية مثلا عرقسوس ولا بتاع، ويقول لك ده أعشاب لطرد السحر، وده مش عارف لقلبي إيه، واخد بالك، وده ب700، واخد بالك، وبعدين فيش مانع بقى جعان بقى الحجامة والفصل والقصة دي كلها، ومنظر سيء جدا وصورة مقززة جدا لكثير من الشباب، يعني أنا أعرف شبابا يعني صاروا ممتهنين هذه المهنة، أول ما تروح له يعمل لك زي نظام المراكز الطبية الحديثة كده، خد بالك معي، أول ما تروح المركز أنت راح تكشف على دماغك، ما يكشفش الدكتور، هم أول ما يدخلوك يدخلوك على الإيه، تلف لفة على المعامل كده، على ما تلف لفة على المعامل وتوصل لغرفة الدكتور تكون صرفت لك مثلا بتاع 3-4-5000 جنيه أشعات وتحاليل وبتاع ومش عارف إيه إلى آخر هذا، أهم عاملين كده بالظبط، يقول لك لا ده الموضوع كبير، لازم تعمل حجامة ولازم تعمل فصل ولازم تاخد عسل مش عارف إيه ولازم تعمل الأعشاب، ويكركب لك الدنيا كده، تطلع لك مثلا في كل زيارة مثلا ب500 جنيه، واخد بالك، وفي النهاية ولا حاجة ولا أي حاجة، واخد بالك، كله كلام فارغ في فارغ ولا لي أي لازمة، واخد بالك، زي هذا اللص اللي هو فاتح القناة بتاعته وشغال بالأعشاب والرقى الشرعية 24 ساعة، وأنا أعرف أشخاص قال وخرب بيت، اشترينا منه أعشاب ب30,000 و40,000، واخد بالك، ولا أي شيء. أخوانا القرآن يكفي، القرآن يكفي، واخد بالك، لا نبقى على مية ولا ورق كذا، على كل الكلام ده، كل الكلام ده كلام تكلف من الإخوة، واخد بالك، القرآن وكفى. تلاقي بعض الشاب بقى يقعد بقى يعالج وعنده طبعا تساغل في قضايا المحارم ويجلس مع النساء واخد بالك معايا وجول المحارم ويدخل في باب تاني خالص بقى في خط تاني خالص بقى ولازم مش عارف كذا الى اخر هذا وتنتهي المسائل بعلاقات محرمة او المرأة تطلق من زوجها. كم رأينا من هذا كم رأينا من هذا المرأة راح تتعالج تطلق من زوجها والحضرة الاخ المحترم يتجوزها ويسافر بيها ولا يروح في نصيبة بيها واخد بالك معايا المسائل دخلنا باب شر مستطير. اعرف اناسا كانوا عبادا كان يضرب بعبادته من مثل صاروا شياطين صاروا شياطين. هذا باب اخوانا نقول يعني النصيحة اي اخ احنا طبعا بنقول مبدئيا كل شخص يتعلمه على سبيل على سبيل النجاة يتعلم هذا اختك تعبت مراتك تعبت اي حد من المحاري مش تبقى رايك كده مثلا مربي لحيتك وشنبك وبرين لشنبك وعامل لأبو السباع وتاخد مراتك مثلا تنصرع وتتمرغ ولا بتاع والمعالج يشوفها ولا كذا ايش هذا الكلام فين الغيرة عندك انت تعلم هذا تعلم هذا المسألة ما فيهاش اي فن اصلا يعني الموضوع لا فيه لا ذكاء ولا في اي حاجة هو القرآن. وكلما كان الانسان اخلص وكلما كان اطوع واقوم بامر ربه كلما كان هذا الامر ميسرا له وتنتهي المسألة. اقرأ القرآن على المريض. طب الجن عام الحجة هيحضر وبتاع ولو انا ما اعرفش اتعامل معاه ما تتعاملش معاه هو حد قال لك تتعامل معاه انت اقعد قدام المريض واخد بالك معي اقعد قدام المرأة من محارمك او اخوك ولا ابنك ولا اي حد واشتغل زي التسجيل اللي اشتغله خلاص افضل رن عليه قرأ لحد ما يقول لك خلاص عم حاج انا شوف عومي يعني خلاص هطلع قول له اطلع انا مش هبطل قرأ حد ما تطلع. انما اللي بيحصل اخونا ايه يبدأ اعوذ بكلمات الله التامه تيجي المرض المشروع يجي مشمر كمامه ومن اللي جابك هلا ودخلت الزياله يقول له ثلاث ساعات ايه يتسهر معاه وسجل حوار مع الجن واخد بالك والجن هربان منه يقول عليه يقول هو الله واحد يحضر الجن قال لي جيت ازاي يا ايه الكلام هذا اخوانا الكلام ده كلام اصلا شرعا لا يجوز شرعا لا يجوز ده محرم ان يفعل اللي الاخوه بيعملوه ده محرم ان يفعل كلام مع الجن والتهريج اللي هو بتعمله كلام يا اخوانا كلام محرم تمام الانفتاح الزايد ده كله كلام لا يجوز اللي انت اصلا كما يقال في القاعده العقليه ثبت او قاعده اهل العلم ثبت العرش ثم انقش انت شايف حد بيكلمه هذا عدو انت لا تراه لا انت عارف هو ذكر ولا امراه ولا مسلم ولا كافر مش عارف عنه حاجه ممكن يقول لك انا كافر ممكن يقول لك هو مسلم او كافر انت ما تدري اي شيء فانت خلي الغرض اخرج خلي الغرض اخرج فقط وكفى واخد بالك معي وبعدين يعني تحلى بالطاعة لربك تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يسخر لك ذلك. أسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين وأن يدفع عنا وعنكم البلاء آمين آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.